أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نستعرض مما نستعرض عبر حلقاته أسماء ساهمت في العلوم والاكتشافات. اسم اليوم ابن بطوطة. ابن بطوطة رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي، ولد في طنجة بالمغرب عام 703 هجرية 1304 ميلادية، وعاش في كنف عائلة عرف عنها عملها في القضاء. في فترة شبابه درس الشريعة، وقرر عام 1325 وهو لا يزال في 21 من عمره أن يقوم برحلة الحج. مر ابن بطوطة في الجزائر وتونس ومصر وفلسطين وسوريا، ومنها إلى مكة. ومن المعروف أن السفر آنذاك كان مغامرة ينطوي على مجازفة كبيرة، لكن ابن بطوطة كان يتمتع بالجرأة والإقدام بما يكفي للقيام برحلته وحيدا على ظهر حمار. أثناء الرحلة كان يلتحق بقوافل التجار ربما طلبا للحماية، وكانت القوافل كلما تقدمت تتكاثر بانضمام المزيد من الأشخاص إليها، وكانت تصل مقصدها وقد بلغت الآلاف من الرجال، بينهم عدد كبير من الحجاج. عندما وصل ابن بطوطة إلى الجزائر تدهورت صحته، غير أنه بقي عازما على مواصلة المسير وعدم التخلف عن الركب، وأشار في يومياته إلى ذلك الحادث بقوله: إذا ما قضى الله أجلي فسيكون موتي على الطريق ميمما وجهي شطر مكة. أثناء عبوره في ليبيا تزوج ابن بطوطة ابنة تاجر تونسي كان يسافر معه في القافلة إلى الحج، غير أن الزواج لم يعمر طويلا، وسرعان ما خطب فتاة أخرى هي ابنة حاج من فاس، واستغرق حفل الزفاف هذا يوما كاملا من الاحتفالات. تابعت القافلة المسير ووصلت إلى مصر. أذهلت القاهرة ابن بطوطة، وكانت كما هي اليوم أكثر المدن العربية صخبا ونشاطا، وقرر أن يمضي فيها بضعة شهور، إذ لا يزال على موعد الحج على أي حال 8 شهور. أما القاهرة كما وصفها ابن بطوطة فكانت أم المدن، سيدة الأرياف العريضة والأراضي المثمرة، لا حدود لمبانيها الكثيرة، لا نظير لجمالها وبهائها، ملتقى الرائح والغادي، سوق الضعيف والقوي، تمتد كموج البحر بما فيها من خلق بالكاد تسعهم. من المدن التي شعر ابن بطوطة بالافتتان حيالها أيضا دمشق، وذلك لما فيها على حد تعبيره من جو متسامح وتعاضد بين أبنائها. أخيرا مضى ابن بطوطة للحج، وأدرك بعد ذلك أن نفسه طواقة لمواصلة السفر والترحال، ولم يكن لديه بلاد بعينها يريد أن يقصدها، بل كان هدفه الوحيد هو زيارة أكبر قدر ممكن من البلدان والتعرف إلى أحوالها وأنماط معيشها. فتنقل في الشرق الأوسط بأكمله من أثيوبيا جنوبا إلى فارس شمالا، ثم توجه ابن بطوطة شمالا ليكتشف بحر قزوين والبحر الأسود وجنوب روسيا، لكن أسفاره اللاحقة الأكثر متعة كانت إلى الشرق في آسيا، فقد قصد الهند حيث حظي بإعجاب الإمبراطور المغولي لمعارفه وقصصه، وعرض الإمبراطور على ابن بطوطة منصبا في بلاطه فقبله، وهذا ما أتاح له الفرصة ليجوب كل أنحاء الهند. وبعد اكتسابه معرفة كبيرة هناك أرسله الإمبراطور سفيرا للهند إلى الصين، وكان مقدرا لهذه الرحلة أن تكون الأخيرة قبل عودته إلى وطنه، لكنه ورغم بعد المسافة قرر أن يقصد المغرب، فوصل شمال غرب أفريقيا عام 1351، وقبل عودته أخيرا إلى فاس في عام 1353 خرج في رحلة صغيرة إلى إسبانيا ثم إلى الصحراء الكبرى. في فاس أعجب سلطان المغرب ابن عنان بأوصاف البلاد التي قصها عليه ابن بطوطة، وأمره بأن يلزم فاس ويضع هذه القصص في كتاب، وفعلا بمساعدة كاتب طموح هو ابن الجوزي ألف ابن بطوطة كتابه الشهير الرحلات في 4 أجزاء. وربما كان ابن الجوزي قد أضاف للكتاب قليلا من العنصر القصصي بهدف التشويق وسهولة التواصل مع القراء، لكن يعتقد عموما أنه التزم تماما بما سرده ابن بطوطة عليه، وترجم هذا الكتاب الذي يعد وثيقة تاريخية مهمة إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية. توفي ابن بطوطة عام 779 هجرية 1377 ميلادية. الروائية والإعلامية ميم نسة اختارت الرحالة ابن بطوطة. لماذا ابن بطوطة وماذا عنه؟ الحقيقة اخترت هذه الشخصية لسببين. السبب الأول آت من الماضي البعيد عندما كنت أحلم بالسفر، وكنت أدرس مع أستاذ التاريخ والجغرافيا والأدب في آن معا، وكان كأن شخصية ابن بطوطة كانت تلازمه. روى لنا كيف أن هذا الإنسان المتخصص بالتاريخ والجغرافيا كيف أخذ دروب العالم لاكتشاف الشعوب واكتشاف حضارات أخرى، حمل معه عقيدته الإسلامية، وفي أول مرحلة قام بها كانت نذر له أن يزور مكة المكرمة للحج، وفي طريقه إلى مكة كنا نلاحق ما يقوله أستاذنا في التاريخ، عبر الصعيد، مصر العليا، الصعيد، وراح إلى سوريا قبل أن يبلغ الأماكن المقدسة الإسلامية. زار السواحل الشرقية الإفريقية ثم بلاد فارس قبل أن يعود إلى الجزيرة العربية. كان من فضوله اكتشاف البلدان البعيدة عن الإسلام، وفي ضميره وفي جعبته تعاليم إسلامية، لا كمبشر بل كتبادل بين الثقافات. نحن اليوم في طوق إلى هذا التواصل بين الشعوب، نعطيهم ما عندنا ويعطوننا ما عندهم. هذا ما فعله هذا الرجل، هذا الرحالة العربي الذي انطلق بأسفاره من طنجة في القرن 14. لكن اليوم لماذا ابن بطوطة في ضميري؟ أنا ما زلت أقرأ في كتاب طاهر بن جلون الرحيل، وهذا الرحيل يريد أن يقول فيه من مدينة طنجة، هي المدينة التي ولد فيها ابن بطوطة، كيف من طنجة الشباب يعيدون أنفسهم بوظيفة بعالم كريم ولا يجدون عملا لهم وشيء ما يحببهم ببلدهم، فيتوقون إلى الرحيل، كلهم يريدون الرحيل. ابن بطوطة في ذلك الزمن في القرن 14 راح، ذهب تارة في المراكب وتارة على ظهر الجمال، لكنه كان مصرا إلى اكتشاف العالم. راح إلى اليونان، احتك بالمسيحيين من خلال أهل جنوة، كان رحالة عن حق وحقيق. كتاب طاهر بن جلون الحقيقة أعادني إلى ابن بطوطة، لأن ذلك يعيدني إلى زمن الصبا، إلى زمن حب الرحيل، وكنت أتابع وما زلت أتابع في ذهني كيف هذا الرجل على ربع قرن كان يطوف العالم. لماذا أحب هذا الرجل؟ أحب هذا الرجل لأنه مغامر، لأنه تجرأ، وكانت المغامرات في ذلك الوقت مليئة بالمخاطر، لم يبالي، كان في ذهنه عمل كبير، رسالة كبيرة، أن يفتح أبواب كبيرة على العالم. طنجة كانت مقفلة عن الناس، ما كان حدا يعرف ماذا ما بعد طنجة، هو فعل ذلك وعمت بمعرفته التاريخية والجغرافية، عم هذا التواصل وهذا الرباط بين الهند والسند وبين إسبانيا والمغرب. مختارات من ابن بطوطة. كان خروجي من طنجة مسقط رأسي معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته وركب أكون في جملته، لباعث على النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة. فجزمت نفسي على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والدي بقيد الحياة، فتحملت لبعدهما وصبا، ولقيت كما لقيان صبا. ثم سافرنا إلى بغداد دار السلام وعاصمة الإسلام، فيها شاهدت جسرين كالذي في الحلة، يعبرهما الناس صباح مساء رجالا ونساء. الدروب إلى بغداد كثيرة ومعمرة بإتقان، معظمها مطلي بالزفت من نبع بين الكوفة والبصرة يفيض منه بلا انقطاع، ويتجمع على جوانب النبع كالطين، فيجرف من هناك ويؤتى به إلى بغداد. في كل معهد ببغداد عدد من الحمامات الخاصة به، وفي كل منها جرن اغتسال عند أحد أركانها يتدفق الماء فوقه من صنبورين، أحدهما للماء الساخن والآخر للبارد. وعن دمشق يقول ابن بطوطة: تنوع ونفقات الأوقاف الدينية في دمشق تتجاوز كل حساب. هناك أوقاف للعاجزين عن الحج إلى مكة، ومنها تدفع نفقات من يخرجون للحج نيابة عنهم، وهناك أوقاف أخرى توفر أثواب الزفاف للعرائس اللائي تعجز عوائلهن عن شرائها، وأوقاف أخرى لعتق رقاب السجناء، وهناك أوقاف لعابري السبيل تدفع من ريعها أثمان طعامهم وكسائهم ونفقات سفرهم لبلدانهم، كما أن هناك أوقافا لتحسين ورصف الدروب، لأن كل الدروب في دمشق لها أرصفة على جانبيها يمشي عليها الراجلون، أما الراكبون فيمضون في وسط الدرب. ويقول ابن بطوطة في وصفه لمدينة الإسكندرية: ثم وصلنا في أول جماد الأولى إلى مدينة الإسكندرية حرسها الله، وهي الثغر المحروس والقطر المأنوس، العجيبة الشأن الأصيلة البنيان، بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر دنيا ودين، كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيها. أسماء من التراث، اسم اليوم ابن بطوطة. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.